حجج. لم يقل أعوام ولا سنين. حتى في سورة يوسف حضرتك قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه الآية. السنين لا لا السنين راح تكون. مع أنه معجاف قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم له. عندما لم يجمع الأعوام السنين قامت مقام العام والسنة بالجمع. كلها تأتي بها الشدة ولا لأ لم يجمع العام لم يقل أعوام. هل لنا نسأل لماذا لم يجمع العام؟ أم هذه خصوصية من خصائص الاستعمال القرآني؟ لأنه عام في اللغة أعوام يعني له جمع لغة. وإحنا القرآن ليس يعني كتاب في اللغة يجمع كل ما ورد، يعني جاء القرآن لم يأتي فعل مضارع فيها. يجيء. لم يأتي ولا فعل أمر ولا باسم فاعل يأتي. حتى لم يأتي فعل أمر بالفعل وجاء ماضي فقط. فقط. آتي وإئتي ويأتي. سبحان الله عجيب. إذن السنة فيها شدة، العام للدلالة على الرخاء وعدم الشدة، الحول لأنه يحول بين شيئين. إذا إذا إذا جمع يأتي بسنين وهي فيها الشدة والرخاء. نعم جيد. ولهذا قال ألف سنة إلى خمسين عام في قوله تبارك وتعالى لا يكادون يفقهون قولا. من هم؟ كيف لا يفقهون قولا؟ لا يفهمون الكلام مثلا؟ هؤلاء هم يعني قريبين من قوم يأجوج ومأجوج في القرنين دي. نعم سأسأل الأخت مع عبد الله من العراق. هؤلاء لغتهم لغة خاصة ما يفهموا اللغة ذي القرنين كما شئنا احنا الآن يعني ما نفهم لغة أقوام ونحن نفهم كل اللغات. لا وخلاص فهؤلاء لا يفهمون لغة ذي القرنين، ما يفقهوا هاللغة، لغة غريبة هم لهم لغتهم الخاصة يتكلمون فيها. نعم ولا يفهمون اللغة وهذا حاصل. صح لا يكادون يفقهون قول ذي القرنين يعني لكن قولا على التنكير مثلا العموم والشمول أي قول لا يفهمون هذا الناس هم يفهمون الناس يفهمون فيما بينهم لغتهم لا ما يفهمون لغتهم بيناتهم كيف قالوا قالوا يا ذا هو القرنين. ربما تبادر إلى ذهن أنهم لا يفهمون أصلا يعني فيهم صفة الغباء كيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني هذا كلام ما الواحد يفقه ويفهم صح ولا ما يفهم. طب كيف لا يفهمون لغة ذو القرنين ويكلمونه ممكن ترجمة واحد كان مترجم مع ده هو كمان قالهم ما مكنني فيه ربي خير يعني قوة أجعل بينه هنالك حوار حدث بينه وبينهم عن طريق المترجمين وأقرباء ومن يفهم في مكان مخصوص ما يفهمون لغة هؤلاء وهذا موجود عندنا. هي هل ثبت تاريخيا حضرتك أين هؤلاء الناس مثلا والله من هم يعني مثلا كتب عنها يعني هذا كتب وكتبت رسائل في المسألة لكن يمكن ليس موضوعنا وفيها تحديد شو أشغل الكثير على فكرة تحديد. هل هم الصين مثلا سور الصين العظيم مثلا لا لا لا لا ليس سور الصين ليس سور الصين لا لا بالمرة لا لا, لا ليس جيد لكن المكان موجود والسور ما زال السد ما زال موجودا فيها آثار نعم فيها آثار نعم هم خرجوا إذن هم خرجوا فيها آثار يعني حتى محددة وكلام يعني موقعهم كان المعاصر لهم كتب عنه معاصر لهم المعاصر لذو القرنين وكان معهم هو المعاصر المؤرخ نعم المعاصر من هو هيرودوتس أبو تاريخ هيرودوتس معاصر كان نفس الوقت ما شاء الله كان نفس الوقت يعني كتب ما رأى حقا كتب عنهم ورحلات ذو القرنين والغريب أنه ما كتبه مطابق لما ورد في القرآن الكريم الرحلات التي ذكرها القرآن ذكرها هيرودوتس قبل الإسلام الله وموقعه أين زمنيا ذو القرنين هذا قبل موسى بعد موسى مع سيدنا موسى بعد الظاهر يعني بعد سيدنا موسى كذا يبدو يعني في حتى الزمن محدد يعني أنا أود أن أخرج أحلى البضاعة التي لديك دكتور لكن حضرتك لا تساعدني في الكلام لا يعني إذا يأجوج ومأجوج خرجوا يعني السد لم يكن موجودا هم مش الواحد فيهم طول الجبل يفترش أذن ويلتحب بالأذن الأخرى كلام هذا أو طول شبر لا يموت إلا إذا رأى ألف من أبنائه مثلا كلام هذا لا يثبت كلام